علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. غفر الله له وله وله غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، أما بعد، فقال المصنف عليه رحمة الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومناسبة هذا الباب إلى ما قبله مناسبة ظاهرة، ومن فقه المؤلف رحمه الله أن جعله على هذا الترتيب. فبعد أن ذكر في المقدمة التوحيد الذي بعث لأجله الرسل، ثم فضله، ثم الخوف من الشرك، وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب، أراد بهذه الترجمة أن يذكر المسلم بأنه إذا علم هذا التوحيد وأيقن به، فإن من توفيق الله عز وجل له أن يكون داعيا إلى الله عز وجل وإلى توحيده. قد قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأفضل الأعمال الصالحة هو الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيده. وقال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وهو أعظم الحق، حق الله عز وجل، وتواصوا بالصبر عليه وعلى الأذى في سبيله. وقوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر فيه آية وحديثين. والدعوة إلى لا إله إلا الله هي وظيفة الأنبياء، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا رأيت الداعية يهتم بهذا فهو من توفيق الله عز وجل له، وإذا رأيته يزاهد في التوحيد وفي الدعوة إليه فهذا من عاجل الخسران والعياذ بالله في الدنيا قبل الآخرة. نعم. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم ذكر رحمه الله هذه الآية من سورة يوسف: قل هذه سبيلي. قل، والخطاب فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سبيلي يعني طريقتي، أدعو إلى الله لا إلى غيره. قد قال الشارح رحمه الله: أدعو إلى الله، فيه تنبيه على الإخلاص، فيه تنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا ممن يدعو إلى الحق يدعو إلى نفسه. وهذه العبارة مما تزلزل قلوب الأهل الإيمان، خاصة من الدعاء إلى الله عز وجل، فإن كثيرا ممن يدعو إلى الحق يدعو إلى نفسه، بأن يتشوف إلى ثناء الناس وإلى إعجابهم به وإلى علوه في الأرض. وأهل الإيمان لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذا هو الشاهد الذي يدل على الترجمة التي ترجم بها المصنف رحمه الله. أدعو إلى الله، وفيها دليل على الإخلاص في الدعوة والعبادة، فالعبادة والدعوة من أعظم العبادات، لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأشار بقوله إلى الله إلى شرط الإخلاص، وأشار بقوله على بصيرة إلى شرط الموافقة للسنة، وعلى بصيرة يعني على علم وعلى هدى. وقوله أنا ومن اتبعني، قيل أن ومن اتبعني تعود على أدعو، فكأنه قال أدعو ومن اتبعني إلى الله، وقيل أنها تعود إلى على قوله على بصيرة، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. قال بعض أهل التفسير أن الصواب أن يقال أنها تعود على المعنيين جميعا، بمعنى أن من اتبعه عليه الصلاة والسلام فهو يدعو إلى الله، ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيها دليل على شرف أتباع الأنبياء وورثتهم أنهم يسيرون على نهجهم بإخلاص ويقين وعلم، وفيه دليل على أن الدعوة لا تكون إلا بعلم. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أما الدعوة بلا علم أو بجهل أو بأحاديث مكذوبة أو موضوعة أو أحاديث لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم فليست من الدعوة على بصيرة، وإن كانت دعوة إلى الله لكنها قد تصد عن سبيل الله عز وجل حينما تكون على غير هدى. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إذا قلت فليكن أول، فتقول شهادة أو تعكس. نعم. طيب شهادة. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحد الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عباس وهو متفق عليه كما ذكر، وهو يوجد في مسند ابن عباس رضي الله عنه، ويوجد في مسند معاذ، فإن معاذ حدث بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن، وابن عباس أيضا حدث به، ولا يبعد أن يكون حضر الموقف، فإن بعث معاذ رضي الله عنه كان في السنة 10، كان ابن عباس مع أبيه في المدينة وقتها، قد تحمل أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت قليلة، فيحتمل أن ابن عباس سمعه مباشرة أو أن معاذا حدثه به. والبعث كان في السنة 10، ومعاذ تقدم معنا في أول الكتاب، وهو معاذ ابن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من فقهاء الصحابة، بل هو أعلمهم بالحلال والحرام، وممن أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على حبه، فقال: يا معاذ والله إني لأحبك. وقد بعث إلى اليمن وأرسل إليها وهو في سن الشباب، وهو في حدود 23 من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو ممن أوتي العلم صبيا، وبقي في اليمن إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع في خلافة أبي بكر، ثم انتقل إلى الشام وبقي فيها إلى أن مات في طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 18 من الهجرة، وعمره 33 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حاكما وقاضيا، وجاء في الصحيح أنه أيضا بعث معه أبا موسى الأشعري، وهذا لا إشكال فيه، فإن هذا كان على ناحية الشمال وهذا كان على ناحية الجنوب، وكان يلتقيان رضي الله تعالى عنهما كما في خبر المرتد حينما زارهما سلمان رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وفيه دليل على أن الإمام هو الذي يبعث البعوث ويعين القضاة والولاة والأئمة على النواحي، فبعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، ثم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فيه توطئة للعالم ليحسن خطاب المخاطبين، وفيه دليل على أن الخطاب قد يختلف باختلاف المدعوين، وخطاب العالم ليس كخطاب الجاهل، وخطاب من عنده شبه ليس كخطاب من ليس عنده شبه، وخطاب الذي يأتي به الوعظ غير الذي يأتي به الفكر والعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهم أهل اليمن، وكانوا كان فيهم مشركون لكنهم قلة، وأكثرهم كانوا من اليهود ومن النصارى. قال عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب ليستعد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قد يرد عليه من شبه ولكي يتلطف معه. وأهل الكتاب يختلفون عن غيرهم من المشركين في الشريعة، ومن الفروق التي بينهم وبين غيرهم أنها لا تؤخذ منهم الجزية، وأن نساءهم يبحن للمؤمنين، وكذلك ذبائحهم، والمجوس يشاركونهم في أخذ الجزية. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن بعض من يقرأ وعنده كتاب لا يعلم معنى لا إله إلا الله، ويحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد، فهم أهل كتاب وأتباع لأنبياء، لكنهم جهلوا معنى لا إله إلا الله مع أنهم كانوا يقولونها. فاليهود خاصة كانوا يقولون لا إله إلا الله، وهم على ذلك إلى اليوم. وفيه دليل على أن معنى لا إله إلا الله، أن قول لا إله إلا الله مجردا لا يكفي، فهم كانوا يقولونها، وكذلك المنافقون كانوا يقولونها، ولم تنجهم من العذاب في الآخرة، ولم تعصم دماءهم أيضا في الدنيا، ولذلك إذا أبوا أن يقولوها قتلوا على الامتناع عن قولها والإذعان لأحكامها كما سيأتي. قوله: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الله، فيه دليل على أول واجب يجب على المكلف، وهذه مسألة خاض فيها المتكلمة والمعتزلة خاصة، فهم يقولون إن أول واجب على المكلف هو الشك والنظر في الكون، ويمهل العبد 40 يوما ثم يدعى إلى الإسلام، وهذا ضلال مخالف للشريعة كما هو ظاهر من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن تدعوهم إلى الإسلام. وقد رويت بالمعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ إلا بواحدة، ولذلك قال الشارح رحمه الله: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلينا وعليكم، قال لله ما أفقه هؤلاء العلماء حينما رأوا هذه الجملة بألفاظ مختلفة متفقة في المعنى، فرووها أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وهي رواية في صحيح البخاري في كتاب المغازي، وفي رواية أن يدعوهم إلى الإسلام، فعلموا أن الدعوة إلى الله إلى التوحيد أنها هي نفسها الدعوة إلى التوحيد، وهي الدعوة إلى الإسلام، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن المقصود بها الشهادة لا مجرد القول. ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيه دليل على فقه الأولويات في الدعوة، وأن الإنسان لا يدعو إلى مفضول ويترك الفاضل، أو يدعو إلى مهم ويترك الأهم، بل يبدأ بالأهم في الأهم. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في بعض الروايات، والرواية التي اكتفت بشهادة أن لا إله الله على أنها علم على التوحيد، أي وأن محمد رسول الله، فالشهادتان لا بد منهما للدخول في الإسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدخول في الإسلام يكون بلا إله إلا الله فقط، وهذه مسألة يترتب عليها خلاف من جهة الردة، لو قال لا إله إلا الله ثم ارتد هل يقتل؟ فإن قيل هو دخل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله فقط فإنه يقتل مرتدا، وإن قيل لم يدخل في الإسلام بعد لأنه لم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فيطالب بالدخول في الإسلام ابتداء ثم إن ارتد قتل. فإنهم أطاعوك لذلك، استدل بهذه الجملة الحنفية رحمهم الله على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، ومرت معنا في دروس الورقات، لأنهم قالوا لم يدعهم إلى الصلاة إلا بعد الدعوة إلى التوحيد، فهذا دليل على أن الصلاة لا تصح منهم. وقال الجمهور بل هم مخاطبون بفروع الشريعة، وكونهم لا يدعون إلى الصلاة إلا بعد التوحيد لا يدل على أنهم ليسوا مخاطبين بالصلاة، بل يدل على أن من شرط صحة الصلاة أن يدخل في الإسلام، كما أننا متفقون على أنه تجب عليهم الزكاة ولو لم يصلوا، تجب عليهم الصلاة ولو الزكاة ولو تركوا الصلاة. فقوله فإنهم أطاعوك لذلك يعني في الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. وقد دلت النصوص كما ذكرنا في درس الورقات على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما في قوله عز وجل فلا صدق ولا صلى، وكقوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن المصلين، وقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، وقال عز وجل في سورة فصلت فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وغير ذلك من النصوص. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيها دليل الجمهور أيضا على الحنفية أن الصلوات المفروضة 5 لا 6، وذهب الحنفية إلى أن الوتر فرض، وهذا الحديث يرد عليهم. وقد مر معنا أيضا في شرح البخاري وفي فرض الصلوات 5 في حديث الإسراء، هي 50 في الفعل و50 في الأجر، على أن الوتر من السنن المؤكدة. ومن أدلة الجمهور أيضا على أنها سنة وليست بفرض أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر على بعيره، قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر غير أنه لا يصلي، يعني على راحلته، غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، ولو كان الوتر مكتوبا لم تنع من صلاته على راحلته عليه الصلاة والسلام. قوله فإنهم أطاعوك، في قوله عليه الصلاة والسلام ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيه دليل على أنهم يدعون قبل القتال، إلى أنهم يدعون قبل القتال. وهذه مسألة ستأتي أيضا في حديث سهر القادم، وهي هل يجب الإنذار والدعوة قبل القتال أم تجوز الإغارة على الكفار ولو لم تسبق إليهم الدعوة. وهذه مسألة وقع فيها خلاف، فالحنفية قالوا تجوز الإغارة على العدو ولو لم تبلغهم الدعوة، وذهب المالكية رحمه الله إلى أنها لا تجوز مطلقا، لا يجوز القتال ولو لمن بلغتهم الدعوة حتى يدعوا مرة أخرى، فإن أبوا فإنهم يقاتلون، كما يدل عليه حديث معاذ هذا. واستدل الحنفية بحديث إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، وهو متقدم في السنة 5 من الهجرة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى التفريق بين من بلغتهم ومن لم تبلغهم، فحملوا أحاديث التي فيها البلاغ قبل القتال على من لم تبلغه الدعوة، والإغارة على مثل بني المصطلق أنها بلغتهم الدعوة فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، وهي الزكاة المفروضة، وفيه دليل على أنه لا واجب في المال سوى الزكاة. وهذا أيضا مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، هل في المال واجب سوى الزكاة على غير من تجب النفقة عليهم أو لا؟ والصحيح أنه لا يفرض إلا الزكاة المفروضة أو الوجب النفقة الواجبة للعيال، للزوجة ومن يعولهم الشخص. قوله صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فيه دليل على أن الزكاة واجبة على الأغنياء وأنها لا تجب على الفقراء، لأنه أوجبها على أغنيائهم فقط. وقوله فترد على فقرائهم، فيه دليل لمن قال أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد، بل تصرف في مصارف الزكاة في نفس البلد الذي وجبت فيه. وقد فعل هذا معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه فترة، ثم كان يرسل إلى المدينة بعض ما يفيض، فإذا اغتنى أهل البلد فإنه يخرجها من البلد التي وجبت فيه. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فيه دليل لجماهير أهل العلم على أن الصدقة والزكاة واجبة في مال الصغير والمجنون، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم، وقد يكون الصغير والمجنون غنيا، وهذه مسألة أيضا خالف فيها الحنفية، فلا يجبون الزكاة على الصغير لأنه ليس بمكلف، والصحيح وجوبها عليه من جهة الحكم الوضعي، والأحكام الشرعية قلنا تنقسم إلى تكليفية وإلى وضعية، فكما أن الصغير يضمن المتلفات، يضمن ما أتلف من أموال، ويضمن أيضا في ماله القتل العمد، لو قتل عمدا فإن الدية تدفع من ماله، فكذلك تجب الزكاة في المال الذي ملك، والزكاة هي واجبة في المال، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ذكر عليه الصلاة والسلام صنفا واحد من أصناف الزكاة وهم الفقراء باعتبار أنهم الغالب، وإلا لو صرفت إلى المساكين أيضا أو إلى ابن السبيل أو السائلين أو أي من الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة لصح. وفيه دليل للجمهور على أن الزكاة يجوز أن تصرف في مصرف واحد وهم الفقراء أو المساكين، أو تصرف كلها في الجهاد أو في أبناء السبيل أو في الغارمين. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن من وجبت عليه زكاة وجب عليه أن يقسمها على الأصناف الثمانية إن وجدت، فيضع جزءا للفقراء وجزءا للمساكين وجزءا لأبناء السبيل وهكذا بظاهر الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم، أي في وإياك وكرائم أموالهم، يعني من ذوات اللبن والتي تتعلق بها أنفس أهل الأموال فيتقيها المزكي. فيه دليل على أن جبي الزكاة يكون من الإمام، وأنه الذي يعين من يجبي الزكاة، وأنه الذي يتولى صرفها، وهذا في الأموال الظاهرة. أما الأموال الباطنة كالنقود فالمزكي هو الذي يتولى صرفها عادة، لكن الأموال الظاهرة مثل الحبوب والثمار ومثل بهيم الأنعام الذي يتولى جبايتها هو الإمام أو نائبه، والذي يتولى صرفها في مصارف الزكاة ومصالح المسلمين هو الإمام أو نائبه. ولذا كان معاذ يجبيها منهم، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرهم، وكان يرسل إلى أطراف الجزيرة لمن يجبي الزكاة، وكذلك أبو بكر أرسل إليهم وقاتلهم عندما امتنعوا عن دفعها له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم وإياك وكرائم أموالهم، يعني أحاسنها من الغنم أو من الإبل، فيأخذ من الأوساط، يعني من أوساط الغنم، ويسأل المصدق إن كان نفسه متعلقة بشيء فيصرف نظره عنه. ثم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فيه دليل على أن بعض الدعوات تحجب، ومن الدعوات التي تحجب دعوة آكل الحرام والعياذ بالله، قال عليه الصلاة والسلام أطعم مطعمك تكون مجاب الدعوة. ومن الدعوات التي تحجب الدعوة على الغير بغير حق، ومن الدعوات التي لا تحجب دعوة الوالد على ولده أو دعوة المظلوم كما في هذا الحديث واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فيه دليل على أن بعض الدعوات قد تحجب إما بعمل صالح من المدعو عليه أو بدعوة أخرى منه أن يصرف عنه السوء، فتصرف الدعوة بعد أن تصعد إلى السماء يصرف عنه شرها. قوله أخرجاه يعني البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. نعم، الشاهد من الحديث في الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ليكن أول ما تدعوهم إليه، هذا ظاهر في أن الداعية ينبغي أن تتوجه همته دائما إلى هذا المقصد العظيم، وهو إصلاح عقائد الناس ثم ما بعد ذلك من الفرائض. استشكل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه الصوم والحج، مع أن الإرسال كان في السنة العاشرة، وقد فرض الصوم في الثامنة وفرض الحج في الرابعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما الفرائض الظاهرة التي يقاتل على تركها، أما الصوم فهو في الباطن ولا يمكن أن يلزم الناس به، لأنه قد يصوم بلا نية أو يصوم ويأكل في الخفاء فلا يظهر، قد يلتزم الصوم ظاهرا، لكن التزام الصلاة والزكاة ظاهر، وكذلك قول لا إله إلا الله ظاهر، أو يقال أنها علمت أن هذا قوله عليه الصلاة والسلام، ذكره عليه الصلاة والسلام للصلاة والزكاة موافقة للقرآن، كما في آيتي التوبة في قول عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تابوا يعني قالوا لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية التي قبلها فخلوا سبيلهم، فقيل أنه موافقة للقرآن أو اكتفاء بالشعائر الظاهرة التي يقاتل تاركها. فيه دليل على أنه يجب على من أراد أن يدخل في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله، أنه لا بد من قولها، ولو امتنع من قولها وقال أنا مؤمن ومصدق بقلبي فإنه كافر بإجماع المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فلا بد من قولها للقادر. أما الأخرس الذي لا يستطيع القول فإنه يكتفى منه بالإشارة أو بالكتابة للدخول في الإسلام. ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه غاية وقال: انفض على رسلك حتى تنزل مساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم ذكر رحمه الله حديث سهل وهو ابن سعد الساعدي، صحابي مشهور من الخزرج أيضا، وهو صحابي وأبوه صحابي، وهو ممن استصغر في بدر وعاش طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 سنة، فلم يتوفى رضي الله عنه إلا في السنة 88. قد مر معنا في شرح الصحيح في حديث المنبر وقوله: أنا أعلم الناس به، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصغار الصحابة هؤلاء من نعم الله عز وجل على الأمة أن عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، حيث أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا عنه، ثم عاشوا وبثوا العلم هذا في التابعين وفي أتباع التابعين، كسهل رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني في أحد أيام خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرها 15 يوما ولم تفتح عليه، وخيبر تقع شمال المدينة في 5 أو 6 مراحل على بعد 50 أو 100 كيلومتر تقريبا، وهي أرض ذات نخيل، وهي لبني قريظة وبني النضير من اليهود، وكانت فيها زراعة. ومر معنا أيضا في حديث ابن عمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بعد أن فتحها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فحاصرها عليه الصلاة والسلام ولم تفتح له، فقال في اليوم الخامس عشر: لأعطين الراية غدا، والراية هي العلم، وكان له عليه الصلاة والسلام راية وله لواء، قد جاء عند الطبراني أن لواءه أسود مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولواءه أبيض عليه الصلاة والسلام، وقيل اللواء هو الراية، ومنهم من فرق بينهما. لأعطين الراية فيه دليل على جواز اتخاذ الرايات والأعلام واستحبابها في الحرب، لأنها تدل على القائد ليلتف الجيش حوله، وتكون علامة على الصبر وعلى النصر إذا حصل. لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، فيه دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب ويحب، قد قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا بالنسبة لأنه يحب سبحانه وتعالى، وأما كونه سبحانه وتعالى يحب فقد دل عليه القرآن والسنة، كما في قوله عز وجل: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين. وحبه سبحانه وتعالى لعباده لا يشابه حب المخلوقين كسائر الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذاته لا تشابه ذوات المخلوقين فصفاته سبحانه وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين. في هذا رد على المعتزلة والجهمية ممن يعطل أو يؤول كالأشاعرة الصفات، ويزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل عن الميل القلبي ونحو ذلك من اللوازم التي يذكرونها والتي لا تلزم في حق الله سبحانه وتعالى. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله فيه دليل على أن العطف بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم يصح في مثل هذا، يصح في الأخبار وفي مثل قولنا الله ورسوله أعلم ونحو ذلك. أما في الطلب ونحو ذلك فلا، في الطلب والإنشاء فلا يجوز، كما في قولهم ما شاء الله وشئت، فهذا من الشرك الأصغر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة أيضا دليل على فضيلة علي رضي الله عنه، وهذا الحديث كما ذكر الإمام أحمد من أصح الأحاديث وأحسنها في فضائل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفضائله كثيرة وروي في فضائله الكثير، وإن كان أكثرها مكذوبا ومن وضع الرافضة قبحهم الله، لكن هذا الحديث قد يغني وفيه من الفضل له رضي الله تعالى عنه ما هو ظاهر. وكونه ممن يحب الله عز وجل ويحبه الله عز وجل ورسوله لا يدل على أن هذا من خصائصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فهناك من يحبه الله عز وجل ورسوله غير علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن فائدة هذا أن فيه شهادة له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يموت على هذا، ولهذا تشوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهذا الفضل. فقال السهر رضي الله عنه: فبات الناس يدوكون، يعني يخوضون في من يستحق هذا الشرف الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يفتح الله على يديه، وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أخبر به وقع، وفيه كما قلنا فضيلة لمن يقع الفتح على يديه، ولذا عد من فضائل يزيد وإن كان له منكرات ومساوي ما حصل منه من محاولات لتحقيق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطينية، لكن هذا لم يحصل له. ومن حصل له فتح للمسلمين فإن هذا يعد فضلا من فضائله ويدل على شرفه وعلو مكانته. قال: يفتح الله على يديه. فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعلى تشوفهم للأعمال الظاهرة، وإن كان فيها ما فيها من رؤية الناس لها، لكن إذا علم الله من قلوبهم الإخلاص وقصد ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يضرهم. وقد جاء في مسلم أن عمر رضي الله عنه قال في خبره عن هذه الحادثة: ما تمنيت الإمرة إلا في تلك الليلة، قل ما تمنيت أن تحصل لي إلا في تلك الليلة، ليدرك هذه الفضيلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولرعيته، فأخبروه أنه به رمد ويشتكي عينيه، فجيء به. قيل أنه كان في خيبر لكنه لم يكن معهم في المجلس الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، فأتي به فبصق في عينيه، وفيه إعجاز ونبوة من نبوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبصق يعني تفل، بصق يعني تفل أو نفذ، وهذا هو هديه الغالب عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفذ، لكن هذا تعبير بالمتجوز به، وإلا لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. قال: فبصق في عينيه فبرى كان لم يكن به وجع، ثم قال له: انفذ على رسلك، يعني بلا عجل، حتى تنزل بساحتهم، والساحة يعني المقصود بها الأرض، كما قال عز وجل: فإذا نزلنا بساحتهم فساء صباح، فساء صباح المنذرين. والساحة يعني ساحة المعركة أو ساحة القرية أو القبيلة التي تغزى. فيه دليل على في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، فيه دليل لمن قال أن الدعوة تقدم على الغزو، مع أن الدعوة قد بلغتهم، فاليهود كانوا هم من بني قريظة ومن بني النضير بلغتهم الدعوة، ومع ذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام ادعوهم. فهذا من أدلة الإمام مالك رحمه الله إلى على أن الدعوة تجب في كل غزو ويذكر الناس بها، فإن أبوا يقاتلون، فإن أبوا فيدعون إلى الجزية، فإن أبوا يقاتلون. ثم ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن أهلي أن يهدي وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يعني في الإسلام من الصلاة والزكاة، حتى لا يغرر بهم، حتى لا يغرر بهم. فلو أسلم شخص ثم أمر بالصلاة والزكاة قال لم تخبرون بها من قبل فارتد، فإنه يرتد على بينه، إذا أخبر بها قبل أن يدخل في الإسلام يرتد على بينه من أمره، فإن فعل فإنه يقتل. وقيل أنهم لا يخبرون بها حتى يدخلوا في الإسلام ثم يخبرون، فإن ارتدوا يقتلون. وقد يفرق بين الأمور الظاهرة وأركان الإسلام وبين غيرها، فغيرها كمحرمات تحريم الخمر، تحريم الزنا، حتى لو لم يخبروا بها إلا بعد الدخول في الإسلام لا يضر، فإن التزموا فالحمد لله، وإذا لم يلتزموا فإنهم يكونوا من المرتدين. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحمر والحمر، الحمر بالضمتين هي الأتان، والحمر يعني التي لونها أحمر، والنعم هي الإبل، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أنفس الأموال عندهم عند العرب عامة وعند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ودخول الغير على في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من حمر النعم ومن الدنيا وما فيها، لكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الترغيب والتقريب، وإلا فأمور الآخرة وأجور الآخرة لا تقارن أبدا بالدنيا وما فيها، كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المسلم لذرة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بحمر النعم. وجه الدلالة من الحديث في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأن أول ما يدعى إليه العباد هو الدخول في الإسلام والالتزام بأمره ونهيه. وفيه أيضا دليل على أن أهل الكتاب وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله إلا أنهم يدعون إلى التوحيد، وأن مجرد القول قول لا إله إلا الله لا يكفيهم ولا ينجيهم، لأنهم يوحدون الله عز وجل في بألسنتهم، لكنهم لا يقرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوحدونه، فإنهم يقولون عزير ابن الله، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يفتح علي وعليكم ويتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار التوحيد والدعاة إليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحج لا يجب إلا مرة واحدة، ولا يجب إلا على مستطيع، والاستطاعة أيضا لا تظهر، الاستطاعة لا تظهر للناس، قد توجب عليه الحج وتلزمه به فيقول لك أنا لا أستطيع، واضح؟ أما الصلاة فلا يعجز عنها أحد، والزكاة تجب في الأموال الظاهرة، والأموال ظاهرة أمام الناس، فإذا قال أنا لا أستطيع الحج، أنا قد يكون يدعي أنه مدين، والحج لا يجب إلا مرة، أو يقول سأحج ليس هذه السنة، لا تستطيع أن تلزمه بالحج هذه السنة، فالحج لا يجب إلا مرة واحدة. أما الزكاة، الصلاة تجب في اليوم 5 مرات، والزكاة تجب عند كل حول، فإما أن يقال أن هذا فيه إجمال وبينته الأحاديث الأخرى التي فيها بيان أركان الإسلام كحديث عمر في نزول جبريل وحديث ابن عمر في بنية الإسلام على خمس، وأن هذا متقرر عند معاذ، وإنما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم طرف الأوامر وهي الشهادتين والصلاة والزكاة، أو يقال أنه اكتفى بالشعائر الظاهرة التي قد يقاتل على تركها، وهذا أقرب لأنه موافق لظاهر القرآن، فإن الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما سوى ذلك لا يظهر كالصيام فالإلزام به متعذر، وكذلك الحج لأنه على التراخي وقد لا ولا يجب إلا على مستطيع. الحج فيه مشقة، ولذا لم يفرض إلا مرة واحدة. لا أستطيع أن أقول شيئا لم أخذه عن أهل العلم. سهل أحسنت. الجواب عن هذا أن يقال أن المسلمين على قسمين، قسم موحدون فيذكرون بفضل التوحيد والصبر عليه والدعوة إليه وخطورة الانحراف عنه، وأن الشرك قريب من العبد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على أصحابه وخوفه على غيره من باب أولى. هذا بالنسبة للمسلمين الذين هم على التوحيد، فتكون دعوتهم إلى هذا، إلى الصبر على التوحيد والدعوة إليه والخوف من ضده وهو الشرك. وهناك طائفة أخرى ممن يسمى بالمسلمين يقعون في الشرك لكنهم يجهلون أنهم مشركون، فهؤلاء يدعون إلى التوحيد ويبين لهم الإسلام الخالص والتوحيد الخالص لرب العالمين، وهذا هم الأكثر، هم الأكثر ممن يقول لا إله الله ولا يفقه معناها، في من يدعو غير الله عز وجل أو يستغيث بغيره أو يتوسل بغيره من الأولياء أو أصحاب القبور، هذا ظاهر في كثير من بلدان المسلمين، فهؤلاء يجهلون التوحيد ولا يعلمون أنهم يقعون في الشرك ويفرقون بين دعاء الأصنام وغير الأصنام، ويدعون أنهم إنما يتوسلون بهم إلى الله عز وجل، ويذكرون الحجج التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله في كشف الشبهات فتكشف عنهم هذه الشبهات، ويدعون إلى توحيد الله عز وجل، وإن ماتوا على ما هم عليه فإنهم يموتون على غير التوحيد والعياذ بالله. وعلى هذا فلا إشكال، بل يكون في هذا الحديث حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا وأمر عليا أن يدعوهم إلى التوحيد مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، فاليهود يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك أمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا تكفي، لا بد من التزامها بشروطها السبعة، أن يكون مخلصا فيها، موقنا وصادقا ومخلصا وموقنا غير شاك ومنقادا لها وعالما بمعناها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا قالها موقنا من قلبه والتزم بمقتضى، إما أن يقول لا إله الله لكن ينقضها فيعبد غير الله معه، فهذا لم يعرف لا إله الله. ولذلك ذكر الشيخ محمد رحمه الله أن مشركي الجاهلية أفضل من أن شرك أهل عصرنا أسوأ من شرك أهل الجاهلية من جهتين، من جهة أن أولئك يدعون الله عز وجل في الضراء، وهؤلاء يدعون غيره في الضراء، يعني إذا حاطت بهم الكروب التجوا إلى غير الله عز وجل فيقولون، وقد سمعنا هذا حتى في على صعيد عرفة والعياذ بالله، يدعون الجيلاني أو يدعون زينب أو يدعون الحسين أو العلي، وأحيانا تسمعهم في المطاف، يعني لا يكشف الكربة إلا أنت. والمسألة الثانية أنهم أولئك كانوا يعتقدون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، لا تضر له. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن هؤلاء إذا يعتقدون في هؤلاء أنها تضر وتنفع فيقول هذا هو الترياق المجرب وهذا الذي يفعل وهذا الذي يفعل والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم وإياكم ويستقبل منا ومنكم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.